رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال رحمه الله: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. من المعلوم أن الصبي الذي لم يبلغ أنه ليس عليه واجبات، لا صلاة ولا غيرها حتى يبلغ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ولكن الصبي يؤمر بها، يأمره وليه بها بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، لأنه إذا بلغ 7 سنين يكون عنده تمييز، يكون عنده تمييز ومعرفة فيما يقال له وما يؤمر به، فيؤمر بالصلاة لا أنها واجبة عليه، وإنما يؤمر بها تمرينا له، أي تعويدا له على الصلاة حتى يتمرن عليها ويعرف أهميتها وينشأ على ذلك. فإذا بلغ، إذا هو قد تمرن على الصلاة وتعلم طهارتها وتعلم كيف يؤديها، فهذا فيه إعانة له، تربية له على الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها أول ما يؤمر به الأطفال، فهي في حقه نافلة. وأما أمره بها من قبل الولي فهذا أمر واجب على الولي، فيجب على وليه أن يأمره بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي بذلك، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فهذا أمر موجه إلى الولي، فهو واجب عليه ولا يهمل ولده ويقول: هذا صغير، هذا ما عليه شيء، الرسول أمرك أن تمرنه على الصلاة. وهذا فيه الاهتمام بالتربية، اهتمام تربية الأولاد على الصلاة وعلى الأخلاق الطيبة. وأما إهمال الأولاد، تركهم كما يفعل الناس اليوم، أو كثير من الناس لا يهتمون بشأن أولادهم من الناحية الدينية والأخلاقية، ولا يهمهم إلا أنهم يوفرون لهم الطعام والشراب والكسوة. وأما من الناحية الدينية فلا يهتمون بتربيتهم، وكما يجب عليهم أن يأمروهم بالصلاة فإنه يجب عليهم أن يجنبوهم ما يؤثر على دينهم وعلى أخلاقهم مما يكون من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من الأغاني والمزامير والتمثيليات وغير ذلك. يجب على أولياء الأطفال أن يجنبوهم هذه الأمور لأنها تنطبع في أذهانهم ويألفوها، وهذا ما يريده أعداء الإسلام والمسلمين من هذه الوسائل المدمرة. فمسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة من حين يبلغون سن التمييز، ومسؤوليتهم على آبائهم، فإن ربوهم على الخير نشأوا عليه وصاروا أولادا صالحين، وإن أهملوهم أو جلبوا لهم وسائل الشر صاروا أولادا سيئين، ويكون إثمهم على والديهم، إثمهم على والديهم، وأيضا والدوهم يحرمون من نفعهم الديني ودعائهم لهم. فالولد الصالح ينفع والديه حيا أحياء وأمواتا، أو ولد صالح يدعو له. والصلاح ما هو بيأتي عفوا، لا بد من تربية، لا بد من فعل الأسباب. صلاح الأولاد لا بد له من أسباب، من أسبابه ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، أو وهم مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعاشر، إذا بلغ سن العاشرة قارب البلوغ، فإذا تركها ترك الصلاة فلا يكفي أمره بها، وإنما يضرب ليذوق وبال وعقوبة فعله حتى ينزجر عن ترك الصلاة. فالضرب وسيلة من وسائل التربية عند الحاجة إليه. وأما التربية الغربية الكافرة ومن يروجون لها ويقولون العنف الأسري، لا تقولوا لأولادكم، لا تأمروهم ولا تنهوهم، أن هذا ينفرهم ويبعث الكراهية في نفوسهم، ولا تضربوهم، حتى المدرس في المدرسة لا يضرب طلابه إذا أساءوا، يعتبرون هذا من العنف. فنشأ من ذلك نشأ ضار للمجتمع في أخلاقه في دينه. ولا تقولوا لهم شيء، ولا تنفروهم، لا تعنفوهم. من قال هذا إلا الغرب وأذناب الغرب؟ فلا بد من تربية الأولاد، لا بد بالأمر أولا ثم بالضرب ثانيا، وأمر ثالث أيضا من ناحية أخلاقهم. وفرقوا بينهم في المضاجع، إذا بلغوا العاشرة فلا تتركوهم ينامون في فراش واحد وتحت لحاف واحد، لأنهم تدب فيهم الشهوة وقد قاربوا البلوغ، فتدب فيهم الشهوة، فباعدوا بعضهم عن بعض، فرقوا بينهم في المضاجع. هذه التربية، هذه التربية تربية الغرب، ينشأون بهائم، ينشأون أصحاب شهوات، بل ينشأون أصحاب دين وأصحاب أخلاق. هذا ما أرشد إليه الإسلام نحو الأولاد، وهذا الأمر موجه للآباء والأمهات. أمهات لها عليها دور في تربية الأولاد، لا سيما بنات، تربي بناتها على الصلاة، تربيهن على الستر والحياء، تربي بناتها على الحياء، على الستر، على الصلاة، ولا تتساهل مع بناتها باللباس، ما تلبسهن لباس الغرب، لباس تلبسهن اللباس المحتشم، لباس المسلمات، ما تقول هؤلاء صغيرات، بل تربيهن على الستر، على الثياب الساترة، في شعورهن، لا تجعل شعورهن على نحو بنات الغرب وما يشاهد في التلفزيونات، بل يعتنى بشعور البنات على الصفة الإسلامية. هكذا فالأولاد لا شك أنهم حمل على الوالدين، حمل حملهم الله مسؤوليتهم، فيجب عليهم الصبر، يجب عليهم الاحتساب، يجب عليهم أداء الواجب نحو أولادهم. أما أن يكون الأب مشغولا بدنياه يلهث وراء المليارات والملايين والأرصدة والمساهمات والأسهم ولا يدري عن أولاده، صلحوا أو فسدوا، الأم وراء الوظيفة وراء وتوكل مربية أجنبية لا يعنيها أمر الأولاد ولا أجيرة، ما فسدوا أو صلحوا ما يهمونا، بل ربما تكون هي فاسدة، أو يرمون في دور الحضانة، يرمون في دور الحضانة والوالد مشغول بأمواله والأم مشغولة بوظائفها، هذا ما هو بهذا شأن المسلمين مع أولادهم وذراريهم. يجب الانتباه لهذا الأمر، هذا واجب على الوالدين، لا يتساهلون فيه، لأنهم مسؤولون عنه أمام الله يوم القيامة، إذا ضيعوا أولادهم فهم مسؤولون عنه. نعم. باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. نعم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عمرو بن العاص، ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص يروي عن أبيه عن جده هذا الحديث، يروي عن أبيه عن جده هذا الحديث، وهو حديث عظيم في التربية. لا نستورد التربية من تربية الغرب ومن كتب الغربيين، بل نستوردها بل نأخذها من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سيرة سلفنا الصالح. هذه تربيتنا نحن المسلمين. أما أن نروح أولادنا يدرسون التربية في مدارس الغرب وجامعات الغرب، هذا عكس المهمة التي تطلب من المسلمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة: وفيه أن التربية بالتدريج، التربية بالتدريج شيئا فشيئا، أولا الأمر من غير ضرب، ثانيا الضرب مع بعد الأمر، ثالثا التفريق بينهم في المضاجع. أهمية عظيمة في هذا، أصل من أصول التربية الإسلامية. لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد، ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، التكليف الشرعي يتبع العقل، فمن لا عقل له ليس عليه تكليف، المجنون المعتوه ليس عليه تكليف. وأما العاقل الذي يزول عقله أحيانا بالنوم، العاقل الذي يزول عقله أحيانا بالنوم ويغطى بالنوم، فهذا ما دام نائما لا تكليف عليه، وأما إذا استيقظ فإنه مكلف، يبادر بالصلاة إذا كان نام عن الصلاة من غير قصد ومن غير ترتيب، وإنما نام عنها غلبة للنوم عليه بعض الأحيان، يبادر بالصلاة. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا استيقظ صار مكلفا، ما دام نائما فإنه غير مكلف لزوال عقله. الصبي هذا ليس له عقل، النائم ليس له عقل، المجنون حتى يفيق ليس له عقل ما دام في وقت الجنون، سواء كان الجنون مطبقا أو جنونا طارئا غير مطبق، يأتي ويزول، ففي إبان جنونه لا يخاطب ولا يكلف. إذا زال جنونه إنه يخاطب ويكلف بالواجبات ومنها الصلاة. نعم. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. نعم، الكافر إذا أسلم فإنه لا يقضي الصلاة التي مرت عليه أيام كفره، وإن كان مكلفا وبالغا هذا مانع، مثل النوم ومثل الجنون ومثل الصغر، هذا مانع، مانع رابع هو الكفر. ولو صلى حال كفره لم تصح صلاته ولم يقبل منه. فإذا أسلم فإن إسلامه يكفي للمستقبل فيصلي في المستقبل، وأما ما مضى فلا يطالب به. وهذا من سماحة هذا الدين، والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها. وكانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بقضاء الصلوات التي مرت عليهم أيام كفرهم. نعم. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد ومسلم ولفظه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من أقطاب الكفر والمعارضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه من الله عليه بالإسلام فأسلم حسن إسلامه وصار من قواد المسلمين رضي الله عنه. لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه، كف عمرو يده وقال: ما لك؟ قال: أنا فعلت كذا وكذا في الجاهلية، فهل يكفر الله عني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ هذا أصل الحديث، هذا أصل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا شيء حصل له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أدل على أن الكافر لا يطالب بما تركه من الواجبات حال كفره، وأن الإسلام يكفر عنه ما حصل من كل ما مضى من الشرك والكفر، ترك الصلاة وغير ذلك، الإسلام كفر عنه ذا والزنا وغير ذلك، وهذا من فضل الله عز وجل. والإسلام توبة إلى الله عز وجل، فهو يجب ما قبله. واختلف العلماء إذا كان الكافر له حسنات، كان يعمل حسنات وهو كافر، هل تحسب له إذا أسلم؟ على قولين: القول الأول أنها لا تحسب له، والقول الثاني أنها تحسب له إذا أسلم، تحسب له حسناته حال الكفر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، بدليل أن حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أدل على أن عمل الخير من الكافر إذا أسلم يحسب له ويؤجر عليه، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن ذلك قضاء الصلاة لا يطالب بها. نعم. عمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث عام. نعم. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد ومسلم ولفظه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ يهدم، هذا معنى يجب، هذا تفسير لقوله يجب، يعني يهدم ما كان قبله أو يقطع ما كان قبله من السوء ومن الكفر ومن الشرك ومن الزنا والسرقة وغير ذلك وقتل النفوس. ما يطالب بالقصاص إذا أسلم وقد قتل من المسلمين من قتل. نعم. أبواب المواقيت. المواقيت، مواقيت الصلاة يعني، لأن الصلاة لها مواقيت وقتها الله سبحانه وتعالى لها، قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مشروعة في أوقات، في أوقات محددة بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن مجملة، فصلتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه مجملة، ثم فسرها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام وأمه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه أول ما فرضت الصلاة، وبين له مواقيت الصلاة. هذه مواقيت الصلاة كما يأتي، ولا يجوز للمسلم أن يخرجها عن وقتها الذي حدده الله لها، لا يجوز له أن يخرجها ويصلي متى ما أراد، لا يجوز إلا لمن ينوي الجمع، ممن يباح له الجمع وهو المسافر والمريض وبين المغرب والعشاء في المطر. وأما ما عدا هذه الأعذار الثلاثة، كل صلاة تصلى في وقتها الذي حدده الله لها، لا يتصرف فيها الإنسان حسب هواه، حسب رغبته، وأخذا بالأقوال الشاذة في هذا. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في مواقيتها، وأما إذا أخرجها عن مواقيتها فهو مضيع لها. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوها ما هو معناه تركوها، وإنما معناه أضاعوا وقتها، أضاعوا وقتها، فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما تركوها، يصلون، سماهم مصلين، ويل للمصلين، يصلون، لكن الذين هم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يخرجونها عن وقتها، يصلون متى ما أرادوا، توعدهم الله بالويل وهو واد في جهنم، أو كلمة عذاب، مع أنهم يصلون وسماهم الله مصلين، لكن لما كانت صلاتهم في غير وقتها توعدهم الله بأشد الوعيد. نعم. أبواب المواقيت. باب وقت الظهر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. هذا في مكة. نعم. لما فرضت الصلاة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. صلى الظهر. نعم. فصلى الظهر حين زالت الشمس. صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين زالت الشمس، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوال الشمس، لأن الشمس إذا طلعت من المشرق ترتفع من المشرق حتى تحاذي الرؤوس، في منتصف النهار تحاذي الرؤوس، فإذا زالت إلى الغرب دخل وقت الظهر لدلوك الشمس، أي زوالها، ويقال زاغت الشمس، زالت، دحضت، كل هذا بمعنى واحد. نعم. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ظل العصا، ظل الشخص، ظل الجدار، ظل الإنسان، واضح هذا كل يعرف. شوف الشيء الشاخص المرتفع، فإذا تساوى هو وظله فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. نعم. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. نعم، المغرب يجب إذا وجبت الشمس، يعني إذا سقطت في الغروب. وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها يعني الإبل إذا نحرت وهي قائمة ثم سقطت على الأرض وجبت، فالوجوب هو السقوط. وجبت الشمس يعني سقطت في الأفق، غربت عنا، دخل وقت المغرب. هذا وقت المغرب واضح، علامات واضحة كل يعرف. نعم. ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق. يمتد وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. نعم. ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. وقت العشاء يستمر إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل، والضرورة إلى طلوع الفجر، ضرورة. نعم. ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني، الفجر الثاني الصدوق. الفجر فجران، فجر هذا سابق يسمى الفجر الأول، هذا لا تجوز الصلاة عنده. والفجر الثاني الذي المعترض في الأفق، الفجر الأول يكون عمودا أفقيا في الأفق، وهو أيضا ما هو واضح بالحيل، يكون معه ظلام. أما الفجر الصادق فهذا فجر معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلام، هذا هو الذي يدخل به وقت الفجر، تصلى الفجر. نعم. حين برق ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. نعم. فصلى الفجر حين برق الفجر، حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم يعني تبين الفجر. نعم. ثم جاءه من الغد للظهر فقال، شوف هذا في اليوم الأول، أمه في أول الأوقات، في اليوم الثاني أمه في آخر الأوقات، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخره، واضح، حددها تحديدا واضحا. نعم. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني نهاية وقت الظهر. نعم. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. نعم، يمتد وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يبدأ من حين يكون ظل الشيء مثله ويمتد إلى يكون ظل الشيء مثليه في الطول، هذا وقت الاختيار. نعم. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، هذا في مكة، لكن في المدينة امتد وقت المغرب إلى ثور الشفق إلى ثور الشفق، يعني مغيب الشفق الأحمر. نعم. أما في مكة المغرب ما صار له إلا وقت واحد عند غروب الشمس. نعم. وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء. هذا امتداد وقت العشاء، يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. نعم. ووقت العصر ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هذا اختيار، وقت ضرورة إلى أن تغرب الشمس. نعم. ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر. في الأول صلى حين انفجر، حين برق الفجر في أول الوقت. الصلاة الثاني اليوم الثاني صلى بعد ذلك، بعدما اتضحت الأشياء من نور الفجر. هذا فيه أن الفجر له أول وله آخر. نعم. أعد. ثم جاء حين أسفر جدا. أسفر جدا يعني تأخر عن اليوم الأول حتى أسفر جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر، يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه من الظلام، يدخل فيها بغلس وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه من النور، لأنه يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، يطيل صلاة الفجر، يطيل القراءة، يقرأ بالسبعين إلى المئة آية. نعم. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. ما بين هذين الوقتين، وقتي الظهر ووقتي العصر ووقتي العشاء ووقتي الفجر، هو وقت الصلاة. نعم. هذا ما بينه جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد عليه الصلاة والسلام، وبينه محمد لأمته. نعم. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، يعني ما بين وقتين، أول الوقت وآخر الوقت، وقت، وقت للصلاة. نعم. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، مواقيت الصلاة. نعم. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر مرتين يعني مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، كما مر في الحديث الذي قبل هذا. فجبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى إماما بالنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر عند البيت يعني عند الكعبة في مكة قبل الهجرة. نعم. فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. نعم. إذا صار ظل الشيء مثله في الطول انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، فهذا دليل على أنه ليس هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، بل بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، هذا هو الصحيح. نعم. وقال فيه ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. نعم. صلىها في أول الوقت عند مغيب الشفق الأحمر، وفي المرة الثانية حين ذهب نصف الليل، فدل على أن هذا آخر الوقت المختار لها. نعم. وفي حديث إلى ثلث الليل. نعم. وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت نعم هذا وقت صلوات الأنبياء من قبلك أنه صلى الله عليه وسلم الأنبياء يقتدي بعضهم ببعض اتبعوا شريعتهم واحدة في الأصل وإن اختلفت في الشرائع والفروع لكن أصلها واحد نعم. وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين أول الوقت وآخره نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن نعم. باب تعجيلها وتأخيرها. عرفنا الآن مواقيت الصلاة بداية ونهاية. طيب أيهما أفضل أنك تصليها بأول وقتها أو في آخر وقتها؟ وكله جائز من حيث الجوال كله جائز لكن أيهما أفضل؟ الأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها إلا العشاء فإن تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أفضل إن سهل وإلا الظهر في وقت الحر فإنها تؤخر إلى أن يبرد الناس وينكسر الحر نعم ففي هاتين الحالتين تأخيرها أفضل العشاء تأخيرها أفضل إذا سهل الظهر تأخيرها أفضل إذا اشتد الحر نعم. باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس دحضت الشمس يعني إذا زالت هذه البداية نعم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه رواه أحمد. العلامة واضحة ما قدرت بذهب بما ذهب من النهار وما بقي قدرت بزوال الشمس أقم الصلاة في دلوك الشمس واضح نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل رواه النسائي وللبخاري نحوه. هذا الظهر الظهر في وقت البراد تعجيلها أفضل وفي وقت شدة الحر تأخيرها إلى أن ينكسر الحر أفضل رفقا بالناس وحتى لو صلى وحده هو خاص بالجماعة حتى لو صلى وحده يبرد بالصلاة لأن هذا أرفق به وهذا من رحمة الله بعباده. ثم لنعلم أن التقديم والتأخير مرتبط بالجماعة فلا تترك الجماعة في العشاء وتقول لا بوخر آخر الوقت أفضل نقول لا الجماعة واجبة تأخيرها إلى آخر الوقت هذا سنة ولا تقدم سنة على واجب صل مع الجماعة ولا تترك الجماعة تترك واجب من أجل تحصيل سنة ما يجوز هذا نعم. عن أبي هريرة كذلك في الإبراد إذا صار الناس يصلون الظهر مثل الآن الناس ما هم مثل من أول يقيلون الحين الناس في أعمالهم وأسوابهم ووظائفهم ما عاد يقيلون الآن صلاتها في أول وقتها أفضل نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الجماعة. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يعني وقت الصيف أبردوا بالصلاة يعني أي صلاة صلاة الظهر مراد بالصلاة هنا صلاة الظهر لأنها التي تؤدى وقت الحر. ثم علل ذلك الحر بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم هذا فيه دليل على وجود النار الآن وأنها تسجر وتسعر ويظهر لها حرارة في الجو وهو ما يدركه الناس من شدة الحر والبرودة والزمهرير أيضا من أنفاس النار في الشتاء، لها نفسان، نفس في الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما يجده الناس من الحر. فهذا دليل على وجود النار والعياذ بالله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن، أنها توقد وأنها يفتح على المعذب في قبره منها باب إليه، فهي موجودة العياذ بالله، أعدت للكافرين، قال الله جل وعلا: فاتقوا النار التي أعدت، أعدت يعني موجودة، ما قال تعد، قال أعدت للكافرين، فهي موجودة وعلاماتها واضحة، شدة الحر وشدة البرد. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا في التلول، حتى رأينا فيئة التلول، فيئة التلول، ظل التلول، وهي المرتفعات، الرمل المرتفع يسمى تل. نعم. حتى رأينا فيئة التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. هذا يدل على أن الإبراد مسنون في الحضر والسفر، مسنون في الحضر والسفر. نعم. وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم يتناوبوا المسجد من بعد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه. هذا فيه دليل على أن الإبراد مطلوب في الحضر والسفر، ومطلوب سواء كانوا يذهبون إلى المسجد أو يصلون في مكانهم، لأنهم في السفر مجتمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيه مسجد يذهبون إليه، فهو مطلوب لصلاة الجماعة سواء كانوا في المسجد أو خارج المسجد. نعم. باب أول وقت العصر. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وقت الصلوات دليل على أن الأنبياء كانوا يصلون مثل الصلاة التي نصليها على هيئتها وأوقاتها؟ ليس بلازم، هم يصلون لكن ما هو لازم صلاتهم مثل صلاتنا، يصومون لكن ليس صيامهم مثل صيامنا، هم في الأصل العبادة سواء لكن في كيفيتها قد يختلفون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إحضار الأطفال وهم دون 7 سنين إلى المساجد؟ إذا كان يخاف عليهم لو تركهم يحضرهم ما يخالف، لكن يضبطهم ما يخليهم يلعبون، إذا كان ما يخاف عليهم يخليهم في البيت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نصح الأب ابنه الذي لا يصلي ولكنه لم يستجب، وضربه ولكنه لم يصلي، فماذا على الأب؟ يكرر الضرب، عليه أن يكرر الضرب ولو كل وقت، ما يقول ضربته بالأول ولا صلى وخلاص، لا، يكرر الضرب له حتى يصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم جعل الأب جوائز مالية لمن يحافظ على الصلاة من أولاده؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، ولا نحب نربيهم على الطمع في الدنيا، وأنهم يتخذون الدنيا للآخرة، يتخذون الآخرة للدنيا، أن نربيهم على هذا، نربيهم على الصلاة وأهميتها. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: ما حكم وضع جوائز على من يحافظ من الأولاد على تكبيرة الإحرام؟ هذا لا أصل له، وهذا أيضا يجعلهم يأتون بالعبادة طمعا في الدنيا، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤمر الصبي بالذهاب إلى المسجد في الصلوات الخمس إذا بلغ 7 سنين نعم إذا كان يطيق ذلك نعم تذهب به إلى المسجد، هذا من صالحه. نعم. ويقول حفظك الله، هل يؤمر بالرواتب؟ نعم يؤمر، يمرن على الرواتب أيضا. نعم. وأيضا قبل هذا ما يعلم الطهارة، كيف يتوضأ، يعلمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن النائم حتى يستيقظ، يحتج به بعض الناس بمسألة تضيع الصلوات والنوم عنها، فهل قوله النائم حتى يستيقظ على إطلاقه؟ النائم الذي غلبه النوم وهو يريد القيام لكن غلبه النوم بعض المرات، أما واحد يرتب النوم يقول متى ما قمت بصلي وأنا مرفوع عن القلم، نقول لا، أنت متعمد النوم، أنت متعمد النوم فلا يرفع عنك القلم. أما إنسان حريص على الصلاة لكن غلبه النوم، هذا الذي يرفع عنه القلم حتى يستيقظ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يضرب الابن على النوافل إذا ضيعها؟ ما يضرب على الصلاة على الفرائض ما دام ابن 7 سنين، إنما يضرب ابن 10 على الفرائض، أما النوافل ما يضرب عليها، من فعلها له أجر ومن تركها فلا إثم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ضرب الابن بالنسبة للصلاة إذا فتته الصلاة مع الجماعة أو إذا ترك الصلاة؟ كلا، يضربه إذا تهاون بالجماعة ويضربه إذا ترك أصل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي عم قد توفي وهو لا يصلي مع أنه مقر بأن الصلاة واجبة لكنه قد تركها متكاسلا، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه أو أحج عنه؟ صحيح لا، صحيح أنه مات على غير الإسلام، إذا تعمد ترك الصلاة ولو كان يقر بوجوبها الصحيح أنه يكفر وأنه لا يدعى له ولا يستغفر له، لأنه مات على غير الإسلام والعياذ بالله، لا دين لمن لا صلاة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة ل7 والضرب على تركها ل10، هل هو خاص بالذكور؟ هل هو خاص بالذكور من الأولاد؟ قال مروا أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، ما قال مروا أبناءكم، قال مروا أولادكم، ولفظ الابن يشمل الاثنين، والبنت تترك يعني تضيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التفريق في المضاجع هل هو التفريق بين الأولاد والبنات فقط أم أنه يشمل التفريق؟ يشمل التفريق بينهم، البنت مع تبعد عن البنت، والولد عن الولد، والولد عن البنت، وهكذا. نعم، فرقوا بينهم، هذا عام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أولادي متباينة أعمارهم، البنات أعمارهن 13 سنة أو 11 سنة والأولاد 10 سنين والبقية صغار، يقول هل هؤلاء يفرق بينهم أم لا بد أن يبلغ الذكر منهم حتى يتم التفريق؟ تفريق من سن 10، بلغ أو لم يبلغ، إذا بلغ هذا ما في شك، لكن إذا لم يبلغ 10 يكون قد قارب البلوغ وراق، يفرق بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا يكون بجانبي في الصف طفل وهو ليس على وضوء، فهل يقطع الصف؟ مش أدراك أنه ما هو على وضوء، مدام يصلي احملوا على أنه متوضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يلزم الأب ابنه بالوضوء إذا كان في 7 سنين؟ ما يصلي إلا بالوضوء، كيف يصلي بدون وضوء؟ نعم يعلمه الوضوء، شرط الصلاة يعلمه إياه، أيضا يعلمه الفاتحة ويعلمه السور القصار صلي بهن، فيعلمه الصلاة وما يلزم لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا بلغ الأولاد والبنات سن البلوغ هل يكفي تفريقهم في الفراش فقط، أم لا بد أن يجعل للبنات غرفة وللأولاد الذكور غرفة، أم أن ذلك من التنطع؟ لا، ما هو من التنطع، هذا أحسن، إذا تيسر هو أحسن وأبلغ في التفريق بينهم، وإذا لم يتيسر لا مانع في غرفة واحدة، لكن كل واحد له فراشه البعيد عن الآخر، ويكون عندهم الوالد أو الوالدة يراقبونهم بعد، يتركونهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يربي كثير من الآباء أبناءهم على الرسوم المتحركة، أفلام الكرتون، في تعليمهم بعض الآداب. قلنا لكم لا يجوز تربيتهم على المعاصي وعلى المنهيات، والصور منهي عنها، والمتحركة أشد، الصور المتحركة أشد، فلا يربى الأولاد على التساهل في الصور، وهذه ما هي بتربية، هذه تربية سيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول السائلة: المعلمة تطلب من بناتنا رسم صوري حيوانات، فنقوم برسم الإطار الخارجي للحيوان. هذه معلمة لا تفهم، لا يجوز التصوير، ما يجوز لا رسما ولا التقاطا بالآلة ولا نحتا، ما يجوز التصوير، ملعون من فعله. هذه إما أنها لا تبالي، وإما أنها جاهلة، ولا تصلح تدرس البنات، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. رسم الأشجار، رسم الجدران، رسم السيارات ما يخالف، أما رسم ذوات الأرواح لا يجوز، لا من مدرسة ولا من غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن المعلمون نرى السلوك، نحن المعلمين، نحن منصوب على الاختصاص. نعم. نحن المعلمين نرى السلوكيات الخاطئة عند الطلاب، خاصة في أخلاقهم وسلوكهم، فنقوم بضربهم ردعا لهم. يقول: هل فعلنا هذا صحيح، أم نتركهم على ما هم عليه؟ حتى المعلم له سلطة على طالبه، على تلميذه، يؤدبه بالكلام، بالضرب غير المبرح، هذا من صلاحية المدرس. وإن كانت التربية الحديثة الخبيثة، لا أقول الحديثة، أقول التربية الخبيثة، تمنع الآن الضرب مطلقا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأولاد الذين لم يبلغوا 7 سنين، الأولاد الذين لم يبلغوا 7 سنين، نعم، هل يجوز ضربهم ليتأدبوا؟ لم يبلغوا، لا، حتى ابن 7 ما يضرب، أما أن يضرب ابن 10 فقط وما فوقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ينبغي لنا أن نضرب أولادنا لشيء أقل أهمية من الصلاة؟ إنما ورد هذا في الصلاة، وأما غير الصلاة إذا بغيت تربيهم مثلا وتخوفهم فلا بأس، لكن نقول هذا مشروع، هذا ما يكون إلا بدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسمح للولد صاحب 10 سنين، هل يسمح له بأن يدخل على النساء الأجنبيات؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إذا كان ماله طمع في النساء ولا يميل إليهن ما في بس، ما إذا كان فيه ميول للنساء وينظر إليهن لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ابنتي تحت سن التمييز، ابنتي تحت سن التمييز، فهل أرغمها على ستر جسمها بالكامل عند خروجها، أم يجوز أن تظهر شعرها وساعديها وساقيها دون 6 سنين دون سن التمييز؟ أي نعم، تربيها على الستر بما يناسبها، لكن الآن يكشفونهن والعياذ بالله، يكشفون البنات وهنا يمكن على 10 وعلى، يكشفونهن، هذا لا يجوز، هذه تربية غربية، تربية سيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق، يقول هناك أنواع من التخلف وهم درجات، فبعضهم تخلفه خفيف وبعضهم شديد، فهل هؤلاء كلهم يعتبرون غير مكلفين؟ لا، ما هو كلهم. اللي ما عنده إدراك أبد هذا غير مكلف، وأما اللي عنده بعض الشيء هذا يكلف بقدر ما عنده من الإدراك، بقدر ما عنده من الإدراك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل على الأب إثم في إبقائه ولده في بيته وهو لا يصلي بحجة أن بقاءه عنده خير من خروجه، مع العلم بأن الابن كبير وموظف؟ أعيد الكلام. يقول هل على الأب إثم في إبقائه ولده في بيته وهو لا يصلي؟ من هو اللي ما يصلي؟ الابن. أيه؟ بحجة أن بقاءه عنده خير من إخراجه، مع العلم بقاءه عنده خير أو بقاءه في البيت. أخاف أنه هو ما يصلي ويبي حبس الابن، ما يبي الابن يصلي بعد، يقول أخاف عليه يضيف شرا إلى شر، هو ما يصلي ويمنع ابنه، يقول أخاف عليه. طيب ليه ما تصلي أنت أول تروح بابنك؟ لا يجوز هذا الكلام. إذا كنت تصلي في المسجد ابنك ما عليه خوف، خذه معك حافظ عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ذهبت للالتحاق ببعض المعاهد. أما إذا كان قصده أنه موظف يروح للوظيفة وفي وقت غيابه ما يبي الابن يروح للمسجد يخاف عليه، هذا قد يكون له وجه. إذا كان الابن يعني يخاف عليه من الفتنة فيصلي بالبيت ويكل أمره إلى أمه، إذا كان صبي مميز. أما إذا كان إنه كبير وبلغ العشر فهذا لا يصلي في البيت، يصلي في المسجد، كان أبوه حاضر أو غايب يصلي في المسجد، والشوارع ولله الحمد تمشي، والناس المسلمين يمشون إلى المساجد، يمشي مع الناس والجيران، وعليه خوف إن شاء الله، هو في بلاد مسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ذهبت للالتحاق ببعض المعاهد ذات التدريس العالي، فوجدت بأن المنهج كاملا هو منهج مستورد من دولة أوروبية. يقول تركت ذلك المعهد فغضب والدي علي، ولم يقف معي إلا جدتي هذا الموقف، فتقول لي ادرس العلم الشرعي، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ نقول أحسنت في تركك دراسة التي فيها شر وفيها خطر على الدين، هذا واجب عليك أنك تتركها وتدرس في المجالات التي على الأقل ما فيها خطر على دينك، أمور دنيوية مباحة لا بأس، أما إذا كانت أمور دين فهذا أحسن وأتم. إنما لا تدرس في معهد يحرفك ويصرفك عن دينك طمعا في الدنيا كما يزعمون. هناك مجالات والحمد لله للدين والدنيا في التعليم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا لدي أولاد متفاوتة أعمارهم، فأقوم بإيقاظ الكبير والأوسط. أنا لدي أولاد متفاوتة أعمارهم، فأقوم بإيقاظ الكبير والأوسط لأداء الصلاة، وأترك الباقين وأتعب في إيقاظهم، فهل تبرأ ذمتي بذلك؟ وذلك لأني أخشى أن تفوت الجماعة علي. يا أخي اصبر، أنت مكلف بهم، أنت مكلف بهم، اصبر عليهم وأمرهم، واضرب اللي بلغ العشر ولا اضرب لما يصلي، اصبر على هذا وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا وزن من صبر. وأظن وأعتقد أنك إذا عودتهم أول مرة وثاني مرة أنهم إن شاء الله سينقادون، لكن إذا لمسوا منك التساهل تركهم فإنهم سيزيد تفريطهم وضياعهم، فيكون الأب حازما، يكون حازما والأم تكون حازمة تساعد الأب على ذلك، ويكون البيت بيت تربية إسلامية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يؤمر الكافر إذا أسلم أن يقضي حقوق العباد إذا تاب وأسلم؟ يقول ما ورد هذا، ما ورد أن الرسول يطالب الكفار الذين أسلموا برد المظالم التي عليهم للناس، ما ورد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يؤاخذ الصبي إذا بلغ بما قد فعله قبل بلوغه من سرقات أو غيرها، وهل يلزمه أن يرجع؟ حقوق الناس ما ينظر فيها إلى البلوغ وغير البلوغ، ولا ينظر فيها إلى المجنون والعاقل، ولا إلى البهيمة والإنسان. الإتلافات هذه تضمن لأصحابها، تضمن لأصحابها ولا تهدر أبدا، إنما هذا في حقوق الله، التسامح يدخل في حقوق الله، أما حقوق المخلوقين فلا تسقط إلا بتسامحهم هم عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نام الإنسان عن الصلاة، إذا نام الإنسان قبل الصلاة وهو يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد فوات الوقت، فهل تقبل صلاته إذا قضاها بعد استيقاظه؟ إذا كان أنه عليه نوم يعني ثقيل ولا يتمكن من الذهاب للمسجد فإنه يصلي، يصلي قبل ينام، إذا دخل الوقت يصلي قبل ينام لأنه معذور في هذا، يعني النوم غالبه ولو راح للمسجد ما يتمكن ولا، وهذا ليس بصفة دائمة وإنما هو شيء طارئ، يصلي قبل وينام، يصلي قبل ينام ولا يترك الصلاة ويقول إلا قمت بصليها، لا. نعم، ما دام دخل الوقت إنه يصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم نوم الأصدقاء في فراش واحد إذا أمنوا الفتنة؟ لا ما ينام في فراش واحد ولو أمن، ما من يأمن الفتن، فتن ما تؤمن، والشيطان يدب بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مشروعية تأخير الصلاة في شدة الحر، هل هذا حتى مع وجود المكيفات في هذا الزمن؟ الحديث عام، ولو كل الناس عندهم مكيفات، وبعض الناس ما يتحمل المكيفات تضره، الحديث عام في هذا والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس ولو في مكيفات بالمسجد ما في مكيفات بالشارع والشمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في هذا الزمان وبخاصة الموظفون يقول ينامون إذا خرجوا من الدوام ولا يستيقظون إلا عند العاشرة مساء، فإذا قاموا صلوا العصر والمغرب والعشاء. نسأل الله العافية. لا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم هذا، يجب عليهم الصلاة في وقتها ومع الجماعة، ويكيفون عملهم على حسب صلاتهم، ما يكيفون الصلاة على حسب العمل، مسؤولون عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لله الحمد 90% من المسلمين أصحاب أعمال ووظائف ولا يتركون صلاة العصر وينامون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا تذكر دائما صلاة الظهر قبل صلاة الفجر في الأحاديث، مع أن أول صلاة في اليوم هي صلاة الفجر، فصلاة الظهر تعتبر هي الأولى؟ الله ذكر أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ بالظهر وختم بالفجر، ختم بالفجر. نعم، هذا التمشي مع القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا مشروع لبناء مسجد في فرنسا، يقول هل يجوز أن نقبل التبرعات من بعض الكفار الذين يريدون أن يساهموا معنا في بنائه من غير مقابل ومن غير شروط؟ إذا كانت أموال طيبة ومن كسب طيب، ولو كانت من كافر ما في مانع، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مصير الظل مثل الشيء هو أمر واضح، ولكن ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله بعد فيء الزوال، وكيف يحسب ذلك؟ الميل، يعني لأن الشمس تميل عن الرؤوس في الشتاء وفي الصيف، تميل يصير ظل إذا مالت إلى الجنوب وقت الظهر يصير ظل إلى الشمال شوي قليل، هذا ظل الفيء، سمى الفيء فيء الزوال. وإذا مالت إلى الشمال وقت الصيف يصير له ظل وقت الزوال إلى الجنوب، هذا يسمى الفيء. هذا يلغى، ما يحسب من ما يحسب من الزوال، ولهذا يقولون بعد فيء الزوال، أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني يلغى فيء الزوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عند إرادة الإبراد في صلاة الظهر، فهل يؤذن عند دخول الوقت أو يؤذن عند إرادة أدائها؟ إذا أذن راحة، والناس اللي ما يدرون يأذن عند زوال الحر، يأذن عند زوال الحر. الذي أراد أن يؤذن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر قال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن مرة ثانية قال له أبرد، منعه من الأذان. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم.